السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وما طائفة من الأسئلة القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها إلى أن ترد أسئلة إخوان المتصلين وأخوات المتصلات. فمن هذه الأسئلة يقول السائل: هل العدسات اللاصقة لزينة ليلة الزفاف حرام أم لا؟ العدسات اللاصقة التي تستعملها النسوة للتزين لأزواجهن ما دام التزين للأزواج فهي حلال، ومن الدليل على حلها قول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لهم وحدهم دون غيرهم يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآيات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. عندي سؤال. تفضل يا أخي. كم نصاب الأوراق المالية؟ نعم. نصاب الأوراق المالية. نصاب الأوراق المالية إما أن يقاس على نصاب الذهب، وإما أن يقاس على نصاب الفضة، وإذا قستيه على نصاب الفضة فهو خير لك عند الله وهو أنفع للفقراء كذلك. فعلى ذلك نصاب الأوراق المالية إذا قسناه على نصاب الفضة فهو قيمة ما يعادل 600 جرام من الفضة، فانظري في بلدك بكم جرام الفضة، وحينئذ اضربي هذا الرقم الذي ستخبرين به في 600 ويكون هو نصاب الأوراق المالية، وهذا الأفضل لك والأنفع للفقراء. أما إذا بنيت على نصاب الذهب فهو جائز لك أيضا، فانظري إذا كان الذهب من عيار 21 انظري 97 جراما واثنين من العشرة من الجرامات في ثمن الجرام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك أنا كنت عايز أسأل سيادتك عن أرمانة لو حابة تتزوج، لازم لها ولي وشهود. الولي ده لو كان أخوها من الأم ينفع في وجود أخوها من الأب، بس يعني تتلفى وجود أخوها من الأب ده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا نكاح إلا بولي. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال الله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فقول ولا تنكحوا دال على أن الأمر للولاة، أعني أولياء المرأة. فهذه نصوص وغيرها النصوص تشهد لصحة ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهم مالك والشافعي وأحمد، من أنه يلزم للثيب أيضا الولي. وما يدل على هذا أن معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أختا له برجل فأكرمه وأفرشه، وبعد ذلك دخل بها الرجل وطلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها ثانية من معقل. قال معقل: لا والله لا أزوجك أبدا، أفرشتك وأكرمتك وزوجتك ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها ثم جئت تخطبها مني، لا والله لا أزوجك أبدا. فأنزل الله تعالى: فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. فهذه الآية أفادت أن الولي قد يعضل حتى الثيب، فعلى كل لا بد للثيب من ولي هذا. والولاة هم العصبات أولا بأول، فالأخ من الأم يؤخر عن الأخ من الأب، فعلى ذلك الأخ من الأب هو الولي. ويمكن أن يوكل الأخ من الأب أحدا كالأخ من الأم أو غيره بإمضاء عقد الزواج، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى لو سمحت، عايز أسأل حضرتك عن مدى جواز زكاة المال للأقارب المعسرين أو الغير قادرين. مثل من؟ مثل من؟ أو يعني وإيه حدود اللي أقدر أقول إنه هو غير قادر أو معسر وأقدر أديله زكاة مال يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالضابط فيما ذكرت أن الذين يلزمك الإنفاق عليهم لا تجوز فيهم الزكوات، أما أختك المزوجة، أخوك المزوج، أختك وأخوك، تجوز لك إذا كانوا من أهل الاستحقاق أن تخرج الزكاة فيهم، بل وهي أثوب إذا كانوا من أهل الاستحقاق، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لا أجران، والصدقة على البعيد صدقة. هذا. وأما حد الفقر الذي به نستطيع أن نقول إن فلانا يستحق الزكوات، فالأمر فيه نسبي، الأمر فيه نسبي، يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. فالعرف السائد يضبطه، إذا قيل إن فلان من الناس فقير أو مسكين دخله لا يكفيه، فحينئذ يكون مصرفا من المصارف الثمانية. هذا. وكذا إن كان مدينا، فالمدين داخل في الغارمين وهو مصرف أيضا من مصارف الزكوات، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا ناوي أحج بإذن الله إن شاء الله. أحج بإذن الله تعالى، بس هنطلع حج بري، فبيأخذونا طبعا بالسيارات وبالعبارة، فأنا هنروح على المدينة الأول. هل أنا مفروض أن أنا أطلع محرمة من هنا من هنا؟ لا لا لا، ولا لحد ما نوصل للمدينة وبعد كده نروح على عبيار علي؟ أنت لا تحرم، لا تهلي بالإحرام، لا تهلي بالإحرام إلا من ذي الحليفة التي يسميها العامة أبيار علي. لا تهلي، لا تقولي لبيك اللهم لبيك إلا إذا وصلت ذي الحليفة التي هي أبيار علي. أما ما دون ذلك إنما فقط لك في المدينة أن تتأهلي، أن تتأهبي باغتسال مثلا بلبس معين مثلا، لكن بداية الإهلال بالحج أو بالعمرة يكون عند ذي الحليفة التي هي أبيار علي كما يقولون، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. لو سمحت يا شيخ، والله أنا كنت عايزة أسأل سؤال. الوقتي أنا معايا مبلغ صغير جدا وحطاه في بنك إسلامي، فهل السيدة بتاعته اللي بتطلع دي حلال ولا حرام؟ بس أنا في احتياجها، هو مبلغ صغير جدا. والسؤال الثاني، الوقتي أنا مريضة، يعني في تعب في قلبي وعندي أزمة في صدري وأنا منقطع، فالدكاترة كلهم قالوا لي أول خطوة في العلاج لازم أن أنت تقلع النقاب، لأن هو ضر عينك وضر صدرك. فأنا بصراحة أنا لابسة يعني برسالة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وأنا مش عايزة أقلعه. بسألك سؤال، سؤال وجزاك الله كل خير. بسألك سؤال، هل فضل اتفقت كلمة الأطباء على ذلك؟ أم طبيب واحد هو الذي أفتاك بذلك؟ أيوة. لا، خمسة اللي قالوا لي. خمسة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن سؤالك الأول، هو ما تزعمين أنك أودعت المال في بنك إسلامي؟ فأنا لا أعلم في مصر بنكا إسلاميا، وأختلف مع إخواني وأهل العلم الذين يفتون بوجود بنوك إسلامية في مصر. لا أعلم بنكا إسلاميا في مصر، ومن ثم فإن العوائد التي تأتي من ورائها أراها ربا، والله أعلم. أما كونك مضطرة، فالمضطر له أحكام خاصة به وللضرورة ضوابطها أيضا. المضطر يجوز له أن يأكل الميت، ولكن من هو المضطر؟ هذا الذي فيه التحرير. فما هو حد اضطرارك؟ هذه مسألة أخرى ينظر فيها. أما عن إفتاء خمسة من الأطباء الثقات لك بخلع النقاب، فحينئذ تلك ضرورة. إذا كان الخمسة ثقات مسلمون فتلك ضرورة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. عليكم السلام وبركاته. تفضل. نبا مشيخ، أسألك سؤالين كده بعد. لا إله إلا الله. أنا حضرتك، أنا كنت جاي من الشغل امبارح متأخر، ومربى حمام عندي حضرتك. حضرتك. وجيت ببص على الحمام فوق، بتمم عليه، ما لقيتش حمام. فالمدام طلعت تبص على الحمام. فأنا جيت ببص، قلت لها ما فيش حمام فوق، ما الحمامة ناقصة فوق. قالت لا موجودة. فحلفت عليها بالطلاق. قلت ايه يعني؟ ماذا قلت؟ قلت لها عليها الطلاق منك، ان الحمامة مش موجودة فوق. طيب، وبعدين انت كانت موجودة. قلت لها على الطلاق بالثلاثة، ان الحمامة مش موجودة فوق. لا، هي ما كانتش موجودة. وانا طيب، طلعت فوق بصيت مش موجودة. طيب طيب. فلما لقيت النور بعد كده بدور، لقيتها موجودة مستخبية مع مع مع ورا ابوها. فما الحكم فيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا الطلاق ليس بواقع، لأن يمين المخطئ لا يؤاخذ عليها. هذا وقد ذكر أهل العلم في تفسير لغو اليمين، إذ الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ذكروا ثلاث صور. منها أن لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله، ومنها أن لغو اليمين يمين الناس أن تقول أقسم بالله ما أكلت وقد أكلت، أو تقول أقسم بالله أن المقبل زيد وإذا به خالد. فيمين المخطئ الذي أقسم على شيء وهو مخطئ في يمينه، هو متصور أن هذا الذي يقسم عليه هو الحق، فكان اليمين خطأ. سواء كان يمينا بالطلاق أو يمينا بالله، فيمين المخطئ لا شيء عليه، والله أعلم. فلا شيء عليك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. حضرتك، أنا زوجي شغال في مكة هنا، وأنا دعوة لزوج الوالد ووالدته. أيوة. بس هما ما أحرموش من النقاط وهما جايين من القاهرة. فهل يحرموا من هنا عادي للعمرة، ولا لازم يطلعوا مثلا في النقاط، أو إحنا جايين من المدينة مثلا؟ هم أتوا زائرين أو أتوا معتمرين؟ إحنا عملنا لهم زيارة. إذا لا بأس أن يبقوا، ما شاء الله أن يبقوا في مكة، ثم إذا أرادوا أن يحرموا بعمرة يخرجوا إلى التنعيم، يأتوا بعمرة من التنعيم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. برنامج فتاة الناس. نعم. لو سمعت يا شيخ، ممكن زوج يعني ربنا أراد له يطلع حجة يعني السنة دي إن شاء الله، فالوقت هو عليه دين من الكارد يعني من بنك، فهل يجب ولا ما ينفعش؟ الحج جائز، الحج حج المدين جائز، ولكن ينصح المدين أن يسدد الدين أولا، لكن إن لم يفعل وكان عنده من المال ما يسدد به الدين إذا هو مات أطال الله عمره في طاعته، فلا بأس أن يذهب المدين، يجوز له أن يحج حجه صحيح، لكن إذا تنصح فالنصيحة سدد ديونك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إن حج فالحج صحيح والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صار الشيخ ممكن يسأل سؤال؟ تفضل. نصحت والدتي قبل وفاتها، قالت لي بعد أني وإخوتي، إحنا خمسة صبيان وبنت، هي قالت بعد الثلاثة صبيان والبنت والاثنين التانيين، قالت واحد دون أغربنا وجودها عندها بالجهاز بنته مثلا الولد تبع الثاني، والأخ الكبير قالت هو ملوش حق في المراسة عشان هو خد حق زيادة عن حقه في مراسة أبوك، هل كده التوزيع تبقى صحيحة ولا نعمل؟ عموما أمك صنعت هذا قبل أن تموت أو أوصت به؟ لا قبل أن تموت فعلت كله، فعلت كل شيء وخلصته، وذكرت العلل التي من أجلها فعلت ذلك. نعم. وهي علل مضبوطة شرعا أو فيها خلل؟ لا مضبوطة. إذا لا بأس بما فعلته أمك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي. تفضلي يا أختي. أيوة. لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك حاجة. أنا كان عندي ابن وتوفى الله. الله يرحمه. وساب بنتين صغيرين 3 و5 سنين، وهما هو ما عندوش مورد رزق خالص، فأنا وبابا اللي بنصرفه على مراته يعني. دلوقتي احنا لو جرالنا حاجة، هل من حق البنتين دول يورثوا في فيا أنا مثلا؟ لا، إلا إذا أوصيتي. أنت لك أبناء غيره؟ نعم. لك أبناء آخرون؟ لا، عندي بنتين برضه. يعني ممكن يورثوا مع أولادي؟ على كل حال لا نريد أن نجمع لهم بين الوصية الواجبة، لأن الحكومة ستقضي لهم بالوصية الواجبة، فحتى تخرجي من الإشكالات، حتى لا يجمعوا بين الوصية الواجبة وبين أي نوع من أنواع الميراث قد يأتي إليهم، في هذه الحال إما أن توصي لهم إذا أردت بما لا يتجاوز الثلث، أو تتركي الوصية ولكن لا يجمعون بين الوصية والميراث. الوصية الواجبة ليس لها مستند، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. لو سمعت يا شيخ، أنا لي أخ توفى من 8 شهور. الله يرحمه. وهو توفى فجأة، الله يرحمه. وهو لما عرفنا بخبر وفاته في الأول، يعني بلغونا إن هو مريض، فأنا فقمت صليت ركعتين لو دعوت الله إنه يشفيه، وبعد دقايق جهنا إن توفى إلى رحمة الله. هو كان فعلا يعني بار بينا وبإخوات البنات وربانا وجوزنا، وكان يسعى في حوائج الناس. الله يرحمه. واحتسبنا عند الله والحمد لله على كل حال، لكن بيجي لي أوقات كثيرة جدا حالة نفسية لما أتذكره، يعني نتيجة الأعياد يعني حضوره ومناسباته. يا أختي نعم. لن ينفعه منك إلا الدعاء والعمل الصالح والاستغفار له، أما ما صنعه فيك من معروف ففي سجل حسناته وسيلقاه عند الله. فإذا كنت تريدين له الخير فالبكاء الكثير لن يثاب من ورائه أخوك، إنما يثاب إذا قلت اللهم اغفر لأخي، اللهم نور له في قبره، إذا تصدقت عنه، كل هذا ينفعه. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك، فاحرص على الشيء الذي ينتفع به أخوك، ينتفع منك باستغفار، بصدقة، بعمل بر، بدعاء، والحمد لله عمله الصالح أنيس له وجليس له، الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. أنت منتبه من يومك 3 شهور كده؟ نعم. أنت منتبه من هي 3 شهور ولا حاجة؟ مستقيم. مستقيم الحمد لله. نعم. ولك في تضمن حاجة الحاجات يعني أعوذ بالله، وأنا مش أنا وأنا غير عنها، وأنا مش مش بعملها. هل انا لا لست بآثم، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذا استقمت على طاعة الله ورسوله وحدثتك نفسك بما لا يرضي الله فلا تمضه ولا تسترسل في التفكير، وسل الله أن يملأ قلبك إيمانا وأن يعينك على صالح الأعمال، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مهنة الحلاقة العصرية خاصة بالنساء حلال أم حرام؟ مهنة الحلاقة العصرية الخاصة بالنساء حلال أم حرام؟ كذا سألتي أو في أنا خفي علي شيء؟ السؤال صحيح؟ نعم. هل سؤالك هو هل مهنة الحلاقة العصرية الخاصة بالنساء حلال أم حرام؟ نعم نعم. إذا كانت، أنا ما أدري تفاصيل مهنة الحلاقة في بلدة الأخت السائلة، لكن إذا كان العمل يقتصر على الأشياء الحلال كتقصير شعر المرأة ما لم تتشبه بالكافرات، ما لم تتشبه بالرجال، فلا بأس بأن تزين المرأة المرأة. ما إذا كان يشمل نمصا وأخذ من شعر الحاجب أو يشمل أشياء أخرى محرمة، فيتأتى الحكم بناء على تفاصيل يجب أن نسمعها. إجمالا، تقصير المرأة من شعرها بعيدا عن التشبه بالرجال أمر جائز والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله بسأل سؤال، هل يجوز تقصير اللحية؟ يجوز أن تأخذ ما زاد عن القبضة، وهذا فعل ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وكذا عند فريق من أهل العلم كالطبري رحمه الله وغيره، يجوز أخذ الشاذ المتطاير إذا كانت اللحية مثلا تنساب إلى أسفل ومنها شعيرات صاعدة إلى أعلى، فيجوز أخذ الشاذ المتطاير والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف يا شيخ؟ الحمد لله، تفضلي. بالله عليك يا شيخ، عندي فتوى أبيك تحكمي فيها من الناحية الشرعية، الله يخليك. تفضلي يا أختي. أنا يعني متزوجة من فترة بسيطة بس، وزوجي وعدنا على مبلغ من المهر، بس بعد الزواج ما وصل وعدة، مدعيا أن كل مرة أن ما عنده ظروف مالية يعني صعبة، ما أدري صدق ولا يكذب الله أعلم، بس أنا أبي أعرف الحين هل زواج بي شرعي يعني الحمد لله ربي ما غضب علينا ولا شيء، ولا يعني زواجي معه ما يجوز؟ الله يخليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بارك الله فيك. الزواج صحيح. الأخت تسأل أن زوجها عقد عليها ووعدها بصداق معين تستلمه بعد الزواج، ولكنه آثر أو لم يعسر ولم يعطي هذا المبلغ الآن متعللا ببعض العلل، فهي تسأل هل زواجها صحيح وشرعي؟ نعم زواجها صحيح وشرعي، وإن كانت مظلومة فلا أن تطالب بمظلمتها، وإن صبرت عليه إن كان ذو عسرة كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فهو أولى أعني الصبر والله أعلم. فالزواج صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الشيخ كلمت حضرتك قبل كده بسبب ابني اللي توفى رحمة الله من الكهرباء. الله يرحمه. ففي واحدة سألت لي، قلت أنا سألت لك شيخ يا أختي الكريمة. أيوة. يا أختي الكريمة. أيوة. سألتيني وأجبتك، لا مزيد عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أختي. هل يجوز لي الصيام؟ أنا صمت. نعم. أنا صمت. أنا صمت. نعم نعم. يوم شو؟ ما سمعت. ما سمعت، بارك الله فيك. أدو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. قد سمحت تفضلي. لا أنا حامل وبفتح قيصري. الله يسلم يا رب. ودلوقتي الدكاترة الحريم بتاخد مبالغ كتير. يعني أنا دلوقتي رايحة للدكتور، فهل ده حرام؟ يا أختي احرصي على ألا تتكشفي على رجال، الله يبارك فيك، فما دامت الطبيبات موجودات فبارك الله فيك، احرصي على نفسك ألا يراك رجل أجنبي، احرصي على نفسك ألا يراك ولا يتكشف على عورتك رجل أجنبي، بارك الله فيك. أسأل الله أن يكللك بالحياء ونحن والسامعين والسامعات. السلام عليكم. هذا ومعي بعض الأسئلة في الرسائل القصيرة. يقول أخو السائل، يقول أنا تعليمي ضعيف وأقرأ القرآن دون أن أراعي التجويد، هل هذا جائز؟ نعم جائز، لكن اجتهد في تعلم التجويد حتى يعظم لك الأجر وتعظم لك المثوبة، والله أعلم. رجل مسافر ميسور الحال لكنه يهمل زوجته منذ زمن في كل شيء، ما الحكم؟ هذا ظالم وستؤدى المظلمة إلى أهله يوم لا ينفع مال ولا بنون، فجدير به أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. أيضا السائل يسأل يقول، من فعل فعلا يظنه حراما ثم سأل فتبين أنه ليس بحرام، هل يأثم بنيته الأولى؟ عليه أن يستغفر الله مما عزمه على فعل المعصية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. تفضل يا لو سمحت يا شيخنا، انا والدي كان عنده قطعه ارض وبيت، ماشي معايا حضرتك؟ ماشي. فدلوقتي هو طلع 150 متر، قال ان دول نايب هو ووالدتي، ان هيبني بيهم الدور الاول من البيت الارضي عشان اخواتي يبنوا فيه، وبعد كده فرق بقيه الارض، كل بنت 75 متر وكل ولد 150. هما طبعا زعلوا، ما كانوش عايزين كل بنت 75، كانوا عايزين يدينا 50، فرفض وقال ان انا هتحاسب وكده، وصمم طبعا انه يفرق كده، ماشي غير ال 150 اللي باعهم عشان يبني لهم هما اول دور البيت بتاعه عشان يبنوا فوقيه، ماشي. فجي بعد كده هما مش عاوزين والدي يورث لنا في البيت، يعني قطعة الارض قسمت لكل ولد 150 والبنت 75. طيب الاشكالية الان عندكم في البيت، 150 اللي باعهم في الاول قال دول بتوعي انا ووالدتكم، باعهم لاخواتكم نبني لهم الدور الارضي عشان يبنوا فيه، هو دلوقتي مش عايزينه يورث لنا في البيت. طيب بيقولوا يعني ايه مش لازم يورثوا، وهم عندهم بيوتهم واجوازهم، ليه ندخل يعني على اساس ان اولادنا غرب وكده؟ من اللي بنى البيت؟ والدي. يعني اخوانك الذكور ما لهم شيء في بناء البيت؟ لا ابدا، هو كل واحد بنى دوره، يعني اللي باع نايبه من الارض مثلا وبنى دوره، لكن والدي طيب. بنى البيت الاساسي على كل يفترض ومن العدل أن يكون لكن في البيت، والله أعلم، لكن في البيت ميراث، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. والله إذا حكم استعداد، نعم حكم استعداد الزوجات بدون علم الزوجة الثانية، أما بدون العلم هذا غش، بدون العلم هذا غش. إذا كان الفترة محدودة يعني سؤال لك، يعني أنت ترضى لأختك أن يتزوج عليها زوجها وينجب وهي لا تعلم؟ ترضى هذا لأختك؟ لا شيخ، ترضى لأختك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلنوا النكاح، هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. نكاح يعلن، وأصحاب الحقوق يعرفون، يعني لا يتصور أن امرأة يموت زوجها فتأتي من غد امرأة أخرى تقول كان زوجا لي وهؤلاء الأولاد أولاده. هذا شيء لم يكن على عهد الرسول أبدا بهذه الطريقة صلوات الله وسلامه عليه. بل لنا في النكاح سنة، سنتنا في النكاح أن يعلن النكاح، وأصحاب الحقوق يأخذون حقوقهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. نعم. زهرة من الجزائر. تفضلي يا أختي. ألو. تفضلي يا أختي. صح زوجي نطق علي الطلاق بثلاثة. ماذا قال؟ قال لي أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت حرام علي، أنت حرام علي، أنت حرام علي. انتهى السؤال. وفي حتى قعدت لي ثلاث شهور هو يقول لي أني محرمت من يعني في وعي. نعم؟ يقول لي أني محرمت في وعي، يقول لأخوتي ولاد عمي اللي أقام يساعد. عفوا، هو راجعك أو لم يراجعك؟ لم يراجعني ولا. انت مضت مدة ثلاث أشهر. حط فيها ثلاث حيضات؟ لا أنا حامل. حامل. إيه. يعني ما وضعت الحمل؟ مازال ما وضعت. مازال. إذا أنت طلقتي مرة واحدة ولا زلت زوجة، فأنت في العدة، العدة لم تنتهي، لأن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل كما قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فسؤال الأخت أن زوجها قال لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت محرمة علي، أنت محرمة علي، أنت محرمة علي. فالتطليقات الثلاث تعد واحدة، وقول أنت محرمة علي تحتاج إلى كفارة يمين إطعام عشرة مساكين. فأنت الآن ما زلت زوجة، لأنك مطلقة طلاقا رجعيا ولا زلت في العدة، فعدتك تنتهي بوضع الحمل، فعلى ذلك محسوبة على الزوج تطليقة وعليه كفارة يمين. وإذا مات أو مت الآن فكلاكما يرث من الآخر. فهذا هو الجواب والله أعلم. السلام عليكم. تفضل يا أختي. بس ما كتبت الشيخ، أنا معي بنتي يعني عندها 21 سنة، جوزها توفى من 10 سنين الله يرحمه ورحمة الله واسعة. فهو طبعا كان توفى في حادثة وقعد كم يوم على بال ما الدفن، توفى في السعودية. لا إله إلا الله. فطبعا هي قعدت كم يوم على بال ما تيجي. فأنا دلوقتي مش عارفة يعني هي أشهر العدة تتحسب من يعني من يوم وفاته ولا من يوم ما جت هنا؟ لا، من يوم وفاته. يعني من يوم الوفاة. نعم. فدلوقتي بالنسبة هي مثلا يعني بيعمل لها إجراءاتها كده وإجراءات المهاش والحاجات دي يعني كده. فدلوقتي بالضرورة أنها تخرج، هي معها أخوها بس أخوها أصغر منها. لا بأس. أنا ظروفي مش سامحة أن أنا أقيم. لا بأس، لا بأس، تخرج لقضاء حوائجها وترجع. ماشي. ده أنا فضلت الشيخ بالصبر والسلوان. الله يثبتنا وإياها. الله يثبتنا إياك وإياها. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا عم الشيخ. اتفضل يا أخي الكريم. في بنتين، هل البنتين دول يورثوا في جدهم رغم أن أبوهم مات قبل جدهم؟ لهم أخوال؟ لهم أخوات. لهم أخوال. لهم أعمام. لهم أعمام. لهم أعمام. ليس لهم شيء. ليس لهم شيء. ليس لهم شيء. إلا إذا الجد أوصى. إلا إذا جدهم أوصى لهم. ليس لهم شيء إلا إذا أوصى الجد لهم بشيء. طب هل يورثوا في جد؟ هل يورثوا في جدتهم شيء؟ نفس الحكم في جدتهم. نفس الحكم. ليس لهم ليس لهم شيء. ليس لهما شيء إلا إذا أوصت الجد. ليس لهما شيء. السلام عليكم. نعم. جزاك الله خير عنا شيخ. وياك. لو سمحت يا شيخ عاوز استفسر عن حاجة. تفضلي. أنا عندي ذهب يعني، وقلت يعني من الأحوط إن أنا أطلع عليه زكاة. الحمد لله. فزوجي يعني إدالي فلوس الزكاة للذهب دي، أنا استأذنته إن أنا أطلعها بمعرفتي. فأنا عندي دلوقتي والدتي وأخويا عندهم ديون كتيرة جدا، ودخلهم يعني ما بيكفهمش خالص. فأنا اديتهم جزء لسداد الدين ده، وجبت لهم بجزء تاني مواد غذائية يعني. فدوت صح ولا غلط انا علي اسم او لا؟ اعطاؤهم الزكاة جائز اذ هم فقراء، ولكن ما صنعتيه من شراء مواد غذائية بالزكاة لا يجوز. سلميهم المال وهم يتصرفون، على كل لا تعود لمثل هذا. اذا كانوا فقراء رشدة يعني عقلاء، سلميهم الاموال وهم يتصرفوا، لا تفتئتي عليهم أن تشتري لهم مواد غذائية من عدمه. إلا إذا وكلوك هم. على كل الزكوات على الأم، زكاة المرأة على أمها أو على أخواتها الفقيرات أو إخوانها الفقراء جائز جائز، ولكن سلميها نقدا إذ هي عليك نقدا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ مصطفى. وحياك. الله يرفع قدرك ويطول عز وجل أن يسددك وأن يدرك الحق على لسانك. ولك والسامعين بمثل. شيخنا عزك الله، أريد أن أسأل عن صحة حديث عبد الرحمن بن سمرة حينما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة الحديث، إلى أن قال: ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذ. هذا الحديث ليس له أصل ثابت أبدا. ليس لهذا الحديث أصلا ثابت أبدا، وإن كانت بعض فقراته تحمل معاني جليلة، لكن لا يصح ثم لا يصح ثم لا يصح. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أي شيخ لو سمحت، أنا عايز أسأل، كنت مخطوبة، مش قعدت 3 سنين مخطوبة وسنة مكتوب كتابي. فمهم إن احنا انفصلنا يعني، فإن أنا خدت الذهب، فبعد كده اتصرفت في جزء من الذهب، طبعا اتصرفت فيه راح قالوا لا ان الذهب ده من حقه هو. فانا عايز اعرف يعني هو كان من حقه هو ولا لا، وبعدين لو من حقه هو امتى ان انا ارد له فلوس مش ذهب نفسه يعني؟ لا، سؤالي انت التي طلقتي او انت التي اختلعتي؟ عفوا، انت اختلعتي ام طلقتي؟ اي حدث مشاكل بيننا، والاول انا قلت له انا مش عايز الموضوع، بعد كده هو كمان قال ان هو مش عايز الموضوع. يعني اصل هو الحكم اذا هو الذي طلق مختارا فلك نصف الصداق. اذا هو الذي طلق مختارا لك نصف الصداق. يعني هو نصف الذهب يعني؟ اكلمك اكمل انا. لك نصف الصداق. الصداق عندنا في مصر هنا في الغالب يتمثل في اشياء ثلاثة. يتمثل الصداق فيما يلي: في الشبكة، وفي المؤخر، وفي العفش الذي كان سيأتي به الزوج. فإذا كان المؤخر سمي لك نصف المؤخر، إذا كان الذهب أتيت به لك نصف الذهب، إذا كانت القائمة كتبت فالقائمة تشمل شيئين: شيء كانت ستأتي به الزوجة فهذا لا دخل لنا به، وشيء كان سيأتي به الزوج فهذا ينصف نصفه للزوجة ونصفه للزوج. هذا إلا إذا سمحت الزوجة، كما قال تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. فيفترض أن لك نصف الشبك ونصف المؤخر ونصف العفش الذي كان الزوج سيأتي به، إلا إذا سمحت أو سامح الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح فيه قولان: أحدهما الزوج، ومعنى عفو الزوج أنه يتنازل عن نصف الصداق ويعطيه الصداق كاملا، والثاني أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي مصطفى. نعم تفضل. والله إن هذا من أسعد أيام في حياتي اتصلت بك. الله يسعدنا وياك بالإيمان. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتني. رب العظيم من يدخلك الجنة بدون عذاب ولا سبقة عذاب. وياك والسامعين. آمين. يا أخي ليس لدي سؤال. بارك الله فيك وحفظك. أريد أن تدعو لي إني في هم شديد. سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله يكشف عنا وعنك وعن المسلمين كل كرب وكل هم. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. وإياكم. وإني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ بعد إذنك عايز أسألك سؤال. تفضل. أنا استلف مني أحد الأصدقاء مبلغ كبير من المال وكان في زنقة مالية جامدة جدا. طيب. وأنا يعني استلفت في هذا المال واديته له. طيب. وبعدين ما ردليش المال ده خالص. وانا مش مستني المال بقدر من اني خايف يعني ده دين في رقبته فمش عارف اعمل ايه اتصرف ازاي علشان ما يعني احله من الدين ده وانا اخجل ان انا اقول له على المال ده مره ثانيه. يعني انت في حاجه الى مالك؟ لا لست في حاجه الى مالك. لا. طيب استمع الى قول الله سبحانه وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا كان المدين معسرا فربي سبحانه يأمرك بإنظاره أي بتأجيله إلى ميسرة أي إلى أن تتيسر أموره ثم يرشدك ربك فيقول وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أي إن عفوت له وقلت له يا هذا الدين الذي لي عندك عفى الله عنك أنا لا أريده عفى الله عنك تنازلت لك عنه فهذا خير عند الله ما دمت موسرا ما دمت موسرا. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا اختي. جزاك الله عنا الف خير يا شيخ. وياكم. جوزي انا كنت عايشه مع جوزي في مدينه غير مدينتنا الاصليه وبعدين جابني عند بيت اهلي وحصل مشاكل بيني وبين امه وقال لي زي ما تلاقينا بالمعروف نسترق بالمعروف. قلت له أنا مش عاوزة أتطلق يعني أنا عاوزة بيتي وعاوزة عندنا بنت عندها 6 شهور. فقال لي لا أمي ما بقتش راضية عليكي. يعني السؤال الآن هل يعتبر العبارة اللي قالها طلقة يعني تحتسب أنه طلقني؟ لا تحتسب مع أنه يعني لا تحتسب رفع دعوة طلاق علي بعدها بعدها أسبوع رفع دعوة طلاق. صبرا صبرا صبرا هي لا تحتسب تطليقة. ما صورة دعوة الطلاق التي رفعها؟ عفوا أقول هي الكلام الأول لا يحتسب تطليقة لكن ما صورة دعوة الطلاق التي رفعها؟ هو قال في دعوة الطلاق إني ما بحترمش أمه. لا عذرا عذرا لأن بلادنا تختلف بعض الشيء عن بلادكم. من أي البلاد يا أختي؟ أنا أم سيرين من المغرب. من المغرب يعني ما عندنا في مصر رفع قضية إن الزوج يرفع دعوة الطلاق. يعني هل عندكم الزوج يرفع دعوة أن يريد الطلاق أو يطلق مباشرة؟ طيب سؤالي إذا كان في بلادكم رفع دعوة الطلاق هل قضى القاضي بالطلاق؟ لسه يعني لسه إن إحنا في المحكمة يعني لسه. طيب. هل قال لك الزوج أنت طالق؟ لا ما حالفش قلت له ارمي علي اليمين إذا كنت عاوز تطلقني ارمي اليمين. قال لي لا زي ما تلاقينا بالمعروف نفترق بالمعروف. يعني الآن زوجك لم يقل لك أنت طالق؟ لا ما رماش علي اليمين. أيوة. لما قلت له ارمي اليمين قال لي لا. طيب. قال لي أمي ما بقتش راضية عنك وأنا مش مستعد أخسر أمي علشان. طيب السؤال يتمثل في ماذا؟ يعني هل أحسب عدتي يعني دلوقتي؟ لم تطلقي للآن؟ لم أطلق لغاية ما تحكم المحكمة يعني. لا أحد أمرين إما أن يقول لك أنت طالق أو أن يصدر القاضي قرارا بطلاقك حكما بطلاق. ما انا ماشي يعني بس قال لي انا عايزه اطلقك. يا اختي يعني. انت سمعتي وفهمتي؟ ايوه يا شيخ. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا اختي. لو سمحت يا شيخ انا عايزه اسال حضرتك سؤالين. اتفضلي. يعني السؤال الاول هو هل في صله رحم لاهل جوزي لو هم مثلا مش بيسالوا علي او كده؟ انا عليه هم ليسوا ارحاما لك لكن يعني اقرباء الزوج ليسوا أرحاما لك لكن من باب المعاشرة بالمعروف إذا لم تكن هناك فتنة سألت عنهم. بارك الله فيك. السلام عليكم. ايوه نعم خلاص. السؤال الثاني. لا في سؤال ثاني. طيب فضل. دلوقتي انا زوجي عنده مشروع. طيب المشروع ده هو في واحد شريك لي في المشروع ده. طيب. مفتوح بقاله سنة. فطول السنة ده الشريك بياخد ارباح منه. يعني وصلت تقريبا المبلغ اللي اخده ربع مثلا الفلوس اللي هو كان دفعها. طيب. ودلوقتي الشريك ده عايز يطلع. هو طيب. المشروع ده تم سنة. طيب. فالعقد مكتوب فيه ان متوسط بيع اليوم في 200. يعني متوسط بيع اليوم مثلا 1000 جنيه في 200 يوم. وبعد كده ده يطلع نسبته. فطلعت نسبته ان هو هياخد كمان فلوس فوق اللي دفعها تقريبا بتاع 40,000 تقريبا. يعني هو نص الفلوس. السؤال يعني السؤال. السؤال دلوقتي يعني هل احنا نخصم الارباح اللي هو كان بياخدها طول السنة دي من المبلغ النهائي اللي طلع له؟ ولا هو بياخد خلاص الارباح اللي خدها خدها وبياخد المبلغ المكتوب في العقد؟ انا ما استوعبت السؤال عموما. يعني يعني انا بحسب الارباح اللي هو اخدها عليه انا اخصمها من الفلوس اللي طلعت له. يعني هو شريك ولا مستثمر عندكم؟ لا شريك. شريك. على ما تقتضيه بنود الشراكة التي بينكم. ما هو احنا ما كناش اتكلمنا في موضوع ان احنا يوم ما يجي يطلع او كده لان ما كناش عاملين حسابنا انه هيطلع. لا اذا متفق انه شريك خلاص يعني مش هتطلع بعد سنة. ترد المسألة الى اهل الاعراف واهل الاختصاصات والذي يجري في الأسواق في مثل حالكم يحكم به عليكم ما لم يخالف اتفاقا اتفقتموه. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير عنا يا شيخنا رب. وإياكم. صدق. الله يجزيك خير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حد هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. شرح حديث ولنا طلب عند حضرتك درجة تانية رسالة في فضل أمنا عائشة وجزاك الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما عن رسالة في أمنا عائشة فإن شاء الله يكون. أما عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما يرفث فتشمل أمرين، تشمل الجماع وتشمل أيضا القول القبيح. تشمل الجماع وتشمل القول القبيح وتشمل مقدمات الجماع من الكلام. وأما الفسق فهو الخروج عن الطاعة بأي صورة من صورها. فمن حافظ على حجه وملك سمعه وبصره ولسانه، من حافظ على حجه وملك سمعه وبصره ولسانه وكذلك أذنيه حافظ عليهما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني غفرت له ذنوبه. والذي يدخل فيها الكبائر أو لا يدخل فيها الكبائر، هذه المسألة مسألة الكبائر أمرها موكول إلى الله. لكن عموما الحج من أعظم المكفرات. أسأل الله أن يكفر عنا وعنكم كل ذنب وخطيئة. آمين. لا واصل واصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. تفضل أخي محمد. تفضل يا أخي محمد. عايز من حضرتك تركه خاص لي بس. خذوا من الإخوة في غرفة التحكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. تفضل يا أخي. أنا عايش في السعودية والعمل الماضي حكم شاب بين وبين جبتي فات عايشة فاق. أيوة. فقلت لها بعد كل رسالة قلت لها أنك كسرتيني كزوج للأبد. نعم نعم. وبعد ذلك عفوا عفوا ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قلت انك خسرتيني كزوج للابد. خسرتيني خسرتيني خسرتيني كزوج لل ايوه وتعذبت وتحدثت تلفونيا وقلت يعني شيء من هذا القبيل ولكني لم اقصد بالطلاق واستفتيت شيخ لا اعرفه فاستنادا للشيخ صالح فوزان كتاب الشيخ صالح فوزان بيقول ان هذا طلاق بالكناية وطلاق الكناية يقع حتى لو لم تكن تقصد حتى لو كانت إذا كانت نيتها غير الطلاق. وبناء على ذلك بلغتها في التلفون ده وقلت لها إنك على سبيل الإبلاغ، وقلت لها إنك طالق نتيجة كذا وكذا، نتيجة أنا استشرت شيخ. لا عذرا اصبر علي اصبر علي. ما اللفظ الذي قلته لها في الهاتف على إثر فهمك بالضبط؟ قلت لها انك كتبتيني كزوج للابد لا خلاص شوف انك خسرتيني كزوج للابد ولم تقصد بها الطلاق لا تقع لا تقع طلاقا. ايوه انتهينا من هذا. تمام نرجع الى مسالتك في اخبار الزوجة، ماذا قلت لها في الهاتف؟ قلت لها انني طلقته على على اساس لا اصبر على اساس دي في ذهنك لكن على اساس الاخبار وليس يا اخي الكريم بس كن معي هادئا. انت في الهاتف قلت لها ايه اللفظ اللي انت تلفظت به لها؟ قلت لها انك الان طالق نتيجه ان انا استفتيت كلمه نتيجه دي كلمه نتيجه اخبرتها بها؟ قلت لها انا استفيد فلان وقال لي انك تحكم الطالق الخير وانني اريد ان اردك ورددتها واعتبرتها طلقه، هل تقصد طلقه في هذه الحاله؟ انا اريد استيضاح اللفظ الذي تلفظت به للزوجه لما زلت ابحث وراءه. اما قولك عذرا اما قولك الاول انت خسرتيني مدى الحياه كزوج خسرتيني كزوج مدى الحياة ولم تقصد تطليقا فلا يقع لا يقع منتهي أنك خسرتيني خسرتي المواد بينا أي المهم لا تقع هذه لا تقع. تمام. بقيت لي جزئية البحث عن اللفظة التي تلفظت بها لزوجتك بالهاتف دون أي إدخال. أنا قلت لها أنت الآن في حكم الطالق نتيجة إخباري للشيخ نتيجة إخبار الشيخ لي بكذا وكذا وكذا يعني بهذا اللفظ بهذا اللفظ والحين أنا أردتك فرددتها واعتبرتها طلقة بناء على قول الشيخ فهل هي تحصل طلقة؟ لا تحصل طلقة حتى لو أنا تلفظت وقلت لها إنك طالق لأن الشيخ بلغني لا كده تختلف لذلك ما توسوس ليش الله يحفظك في السؤال. أنا طلبت بدقة تامة اللفظ الذي تلفظت به للزوجة. أيوه. يعني إذا قلت لها أنت طالق وفي ذهنك أنت نتيجة فتوى يختلف عما إذا حكيت لها الواقعة. أيوه. عموما الأولى لا أراها تطليقا، الثانية خذ رقم الهاتف وأفصح لي عن اللفظ بالضبط انسى اللفظ بالضبط الذي قلته لها. لكن بهذه الطريقة أنت الآن طلق نتيجة الكلام الفتوى اللي جات لي بهذه الطريقة الكلام غير واضح. بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم بشيك مصطفى. الحمد لله نظرا للظروف حضرتك بس أسأل سؤال بعد إذن حضرتك. يعني تفضل. أنا دلوقتي عندي شقة في بيت أبويا وبيت أنا وأخويا الشرك وشقة قاعد فيها أنا وزوجتي، فلسه ربنا ما أردش بالإنجاب، فأنا عايز أكتب لزوجتي الشقة اللي إحنا قاعدين فيها خوفا ان ممكن ان انا اموت في اي لحظه. طيب اذا مت في اي لحظه انت ارحم بالزوجه ام ربك عز وجل؟ لا ربنا سبحانه وتعالى. طيب ربنا جعل للزوجه نصيبا وللام نصيبا وللاب نصيبا. ايوه بس هي يعني خوف يعني هي عايزه تستقل يعني بحيث ان ممكن تعملها بعد كده خيرات تحفيظ قران اي حاجه، ومع العلم ان انا معايا فلوس تاني برضك يعني هعمل بيها مسجد وهعمل الدور التاني تحفيظ قران. يعني فهي ممكن تتنازل هي عن حقها الشرعي في سبيل الشقة دي؟ حقها الشرعي الذي هو الميراث يعني؟ ميراث ماذا؟ مش فاهم. اللي هي تورثه عني بعد الوفاة. يعني أنت الآن تريد تكتب لزوجتك أشياء الشقة بس وتأخذ عليها تأخذ عليها أوراق، إذا أنت مت لا ترث فيك. أه أخي لا تفعل كل هذا يا أخي. أعرض عن كل هذا والزم أمر الله وأيقن أن الله أرحم بزوجتك منك وأرحم بك من زوجتك، فامضي على أمر الله أسلم لك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا شيخ. بعد إذنك يا شيخ، في واحد صاحبنا حلف على مراته على الطلاق مثلا أنت مش هتروح عند أمها ونفذت الكلام. طيب هل كده تحصل طلقة؟ لا تحصل. عليك فرض يمين؟ يعني هو قال علي الطلاق من ترحل أمك وما رحتش. لا شيء عليه ولا عليها. ولا معلش كفرت يمين؟ قلت لك لا شيء عليه ولا عليها. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: هل كثرة النوافل تعوض الصلوات التي تركت؟ على رأي الجمهور لا، عليك إعادة الصلوات التي تركت. وإن كان هناك حديث أيضا في الباب أن الله عز وجل يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فهذا يستأنس به، لكن التقعيد عند الجمهور أنك تقضي ما فاتك من فرائض. وهذا رأي الأئمة الثلاث أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله، أعني أنك تقضي الصلوات الفائتة وقضاؤها على السورة المتيسرة لك، وبالله التوفيق. يقول: هل عند بيع الذهب وشراء آخر لابد من قبض ثمن الذهب المباع قبل الشراء، أم تتم العمليتان منفصلتان على الورق؟ لابد من القبض، قبض المال، وبعد ذلك تشتري إن شئت أو تبيع إن شئت. هل كان الصحابة والتابعون والفقهاء ومتدينو هذا الزمان لا يعصون الله أبدا؟ كلا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، الأذن تزني وزناها الاستماع، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، اللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تهوى وتتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والله أعلم. يقول: ظلمني أحد الإخوة واتهمني بالسرقة دون أن يتبين فطردني، فما الحل؟ الظلم حرام وظلمات يوم القيامة، ارفع مظلمتك لشخص يستطيع بإذن الله أن يرد إليك حقك. شاب عاقد قال لأختي: حرام ما أكلمك في الهاتف، وكلمها. عليه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام. يقول: أطعمت 60 مسكينا، هل يجب صيام 60 يوما عن إفطار يوم في رمضان؟ إذا كنت أفطرت يوما في رمضان بالجماع، أفطرت يوما بالجماع في نهار رمضان، فلا تلزم صيام 2 شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. أما إذا كنت تستطيع الصيام فلا تعدل إلى الإطعام إلا عند العجز عن الصيام، وبالله التوفيق. يقول: ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي له صور، منها طلاق المرأة في أثناء حيضتها، ومنها طلاق المرأة في طهر جامعها فيه، وله صور أخرى، والتطليق في الحيض وفي طهر جامع فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الطلاق واقع عند الجماهير، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ، أنا لسه مكلمك حضرتك. تفضلي يا أختي. نعم. دلوقتي بالنسبة لل، أنا قلت لك إن أنا بفتح قيصري، بس ال ال ال المبالغ بتاعة السيدات الدكاترة كتير، ما بقدرش عليها، ما بقدرش. والله والله يا أختي لو اقتربتي، أنا دلوقتي لو دكتور يعني رحت الدكتور بياخد أقل يا أختي. لو اقتربتي حتى لو اقتربتي أفضل من أن تتكشفي على رجال. يا أختي رب العزة يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوأتهما. فلا تتكشفي على رجل إلا للضرورة القصوى. إن كان في يدك خاتم بعيه ولا تتكشفي على رجل، وربنا يخلف عليك بالحلال، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: كيف تصلى صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة ركعتان ركعتان، إما أن تصلى هاتان ركعتان مستقلتان بنية الاستخارة، أو تصلى ركعتان من النوافل كسنة الصبح أو سنة الظهر أو سنة المغرب أو سنة العشاء أو أي ركعتين، وبعدها تدعو بالدعاء المأثور: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله ويسمي الأمر، فاقدر لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. السلام عليكم. تفضلي. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ انا معايا 5 اولاد من ابن عمتي. وبعدين الله يبارك لك فيهم. بعدين انا متجوزة رجل اخر، فطبعا هو محبوس دلوقتي، وانا الحمد لله بشتغل وانا بشتغل ومعايا فلوسي، وهو طبعا محبوس، فلما يطلع ان شاء الله قريب فعايزه اطلع عمره معاه بفلوسي، هل ينفع؟ لا مانع، لا مانع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لسمحت حضرتك عايز نسأل على الحج اللي هو بيكون بفلوس تلف. الحج صحيح، والأولى ألا تكلف نفسك ما لا تطيق، لكن إذا حججت فالحج صحيح. طيب وإذا كانت الجمعية؟ نفس الحكم. نفس الحكم. السلام عليكم. يقول الأخ السائل: ما حكم من يطلب منها زوجها السفر معه إلى بلاد تكثر فيها المنكرات، وزوجها رجل صالح وذاهب للعمل أياما ويريدها معه؟ العلة أنه أحيانا يذهب لشراء بعض الأشياء فلابد هناك منكرات، فأشعر أني غير راضية، مع العلم أني منقبة وزوجي لا يترك صلاة الجماعة في المسجد حتى في السفر. أطيع الزوج وخروجي معه لإعفافه في سفره، وأنت تسنين عليه ثناء حسنا فاخرجي معه. ما حكم استخدام طرق التجميل الحديثة من ليزر وإبر جلدية بواسطة طبيبة فقط تجملا للزوج؟ القول في مسائل عمليات التجميل أنه إذا كان عودا بالشخص إلى خلق الله فلا بأس، إن كان تغييرا لخلق الله فلا يجوز، فلا بد من التفصيل في السؤال، والله المستعان. ما حكم العمل في النيابة العامة؟ الصالح العام يقتضي أن يكون أهل الصلاح يتقلدون هذه المناصب ويصلحوا قدر الاستطاعة، ولا تترك للمفسدين ولا تترك للفجر الذين يدمرونها ويفسدونها. فالصالح العام يقتضي، والله تعالى أعلم، أن يكون العاملون فيها أهل صلاح، والله أعلم. يقول: حدث نقاش بيني وبين زوجي بسبب إهمالي لبعض الواجبات المنزلية، بحجة أن عندما ننتقل إلى بيت جديد سأقوم بكل شيء، فأقسم بالله إذا انتقلنا إلى بيت جديد ولو ما قم بواجبات البيت أقسم بالله إذا انتقلنا إلى بيت جديد ولم أقم بواجبات البيت فإني مطلقة في الثلاث، ويسرجاني إلى بيت، يعني هذا طلاق معلق أم يمين؟ على أي حال هذه أو تلك فهو يمين، وعلي أن يكفر كفارة يمين، وبالله التوفيق. يقول: ظلمت خطيبتي وتحدثت عنها بعد الانفصال بالسوء مع أنها كانت تعاملنا أفضل معاملة، وتزوجت أنا وشكتني لله، فماذا أفعل خاصة أنها لم تتزوج؟ ممكن تظلمتها في ماديات فرد إليها الماديات، وإلا فأكثر من الاستغفار لها وأصلح ما قد أفسدته في شأنها. فعندما تكلمت عنها بشر قم بالثناء عليها وبرئ ساحتها، بارك الله فيه. تقول: أعمل معلمة بمدرسة إعدادي بنين للصفين الأول والثاني الإعدادي، وارتديت النقاب حديثا وأشعر ببعض من الشرود للطلاب، هل أرفع النقاب أمامهم؟ لا ترفع النقاب أمامهم. يقول: ما حكم أب وزع ثروته في حياته وميز الأولاد على البنات بمبالغ ضخمة جدا بحجة مساعدتهم له بجهدهم فقط في شراء بعض العقارات وبنائها؟ التفاوت بين الأولاد في الأعطيات لغير سبب لا يجوز، أما إذا كانت هناك أسباب فتنظر تلك الأسباب وتعرض على الأحكام الشرعية. طيب. يقول: أرجو شرح المكفرات بالتفصيل، لأن زوجي غضب من ابني فقال السؤال غير واضح. طيب. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أو قرب انقضائه، فيقول: وبين يدي الانقضاء ما كان من توفيق في هذا المجلس فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأتوب إلى الله وأستغفره هذا، وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يبارك فيهم وأن يجعلها دوما قناة مباركة رائدة في نشر الخير والمعروف، وأسأل الله أن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات هذا. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى وترطيب اللسان به والبعد عن الخوض فيما لا ينفع، فأهل الإيمان قال الله في شأنهم: الذين هم عن اللغو معرضون، ومن شأنهم أنهم يكثرون من ذكر الله امتثالا لأمر خالقهم وباريهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا ولا يخفى أن ذكر الله به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان، به ترطب الألسن وبه تنخنس الشياطين، به تتنزل الملائكة والسكينة والرحمات. ولا يخفى أن الذاكرين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وكذا الذاكرات. ثم إن ربنا جل ذكره يذكرنا إذا ذكرناه. أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولنا بكل صلاة نصليها على هذا النبي الكريم 10 صلوات من ربنا، نصلي ربنا علينا 10 صلوات بكل واحدة نصليها على النبي محمد، فلنكثر من الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، آتاه الله الوسيلة والفضيلة وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالاستغفار والإكثار منه، فالمصائب تدفع عنا بالاستغفار، والشرور تدفع عنا بالاستغفار، والخسائر والبلايا والنقم كل ذلك يدفع عنا بالاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم إن الأرزاق تستدر بالاستغفار، بل والمرأة العقيم والرجل العاقر يوصى بالاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ألا ورد المظالم إلى أهلها، فإن المظالم لها مطالب يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.